قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك ربكم الذي